ومن يلفظ عصيبي ومن يجمع بينهما بدلا ومن يجمع له بينهما الشماع. ثم شرع المصنف رحمه الله يتكلم على الشق الثاني. هذا الشيء الشق الثاني هي المسائل الحسابية العملية، معنى في كيفية التوصيل والحضور والأنصبة إلى أصحابها، معنى ما هي الطريقة العملية في التوصيل. المصنف شرع يتكلم على ذلك، وهي من تتمة المسائل الفقهية، معنى ما يمكنش يتحقق العلم هذا إلا بالتوصيل. وهذه المسائل، هذا التوصيل اللي هنايا شنو فيها؟ فيها التأصيل وفيها التصحيح وفيها التقسيم. فيها التأصيل وفيها التصحيح وفيها التقسيم، شحال هذا؟ ثلاثة. أما التأصيل هي اللي مش نبدأ الآن، والأصول. أما التصحيح وعندك للأسف انكسرت عليه سهامه. أما التقسيم كيف تقسيم التركة على الورقة؟ هذا ثلاثة العمليات هذه مهم. وهاد المسائل هنا، المسائل الحسابية، شنو المقصود منها؟ مسائل الفرائض تأصيلا وتصحيحا، لا الحساب المعروف. هذا الحساب اللي غيتقال هنا، واش حساب عام ولا حساب خاص؟ شنو موضوعه؟ ما يتعلق بالتأصيلي وما يتعلق بالتصحيحي وما يتعلق بالتقسيمي تركتي، لا في العلم الحساب العام، لأن العلم الحساب هو علم يتوصل به إلى استخراج المجهولات العددية. ماشي هذا المقصود. شنو علم الحساب؟ هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية. ماشي هذاك الحساب أنا وحش واحد النوع خاص منه. واش كل علم الحساب ولا واحد النوع خاص؟ نوع خاص. شنو موضوعه؟ التأصيل، التصحيح، تقسيم التركة. وهذا الشيء كامل تكلم عليه المصنف رحمه الله. أما العلم الحساب ما عنده موضوع هنا. شنو العلم الحساب الموضوع ديالو؟ هو علم، هو الموضوع ديالو العدد. فين يتكلم علم الحساب؟ العدد، موضوعه العدد تحليلا وتركيبا، هذا موضوعه. أما حقيقته هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية. غيبت المصنف رحمه الله باش بالتأصيل، مش بدأ بالتأصيل. أول ما ينظر فيه الفرضي، معنى صاحب علم الفرائض، هذا الفرضي أول ينظر في الورثة. فاش ينظر في الورثة؟ حينما ينظر الفرضي، أول ما ينظر في الورثة، والنظر ديالو في الورثة لا يخلو أمرهم، إما عصبة، كلهم عصبة، أو عصبة وأصحاب الفرض، أو أصحاب الفرض، شحال هذو؟ ثلاثة. هذه أحوال الورثة. الورثة لا يخلو أمرهم، إما أن يكون كلهم عصبة، وإما أن يكونوا مختلطين، وإما أن يكونوا أصحاب الفرض فقط. مثلا يكون عصبة فقط، غنحسبهم كامل، وما لا فرض فيها فأصل عدد عصبتها. مثلا الإنسان مات وترك أخوين وأختين، مثلا فرض هذا الإنسان مات وترك أخوين وأختين، أخوين أربعة وأختين جوج، مسألة من ستة، إذا المسألة ديالهم تكون من ستة. لا خلى ستة الملايين، واضحة، ماشي رجل يدي جوج ملايين والمرأة دي مليون، هذه شنو فيها؟ هذه قال عصبة فقط، أو ماشي يكون فيها مختلطين. مثلا مات إنسان وترك جدتان وخمسة إخوة، هنا العصبة اللي تسلغوا ما يحسبوهمش، بدي يدخلوا فرن العصبة اللي تسلغوا. مات الإنسان وترك جدتان وترك أنت أما صحيحة كيف أما وجدتها كيف جدة وخمسة إخوة، هذ خمسة إخوة شي يجيو؟ عصبة. المسألة ما مشيتش من ستة. إذا ستة واحد الجدة بقاو خمسة هما غجل واحد الواحد تهي سهلة هذه. أو ماشي يكون فيهم صحابين الفرغون وصحابين أو ماشي يكون غير صحابين الفرغون، لا ماشي يكون غير صحابين الفرغون، حال ماشي يكون صحابين الفرغون. مات إنسان وترك زوجة وأخوين لأم وأختين لأب، هلك هلكون وترك زوجة وترك أخوين لأم وترك أختين لأب. شنو الواقع اللي هنايا؟ هنا الزوجة شنو عندها؟ ربع. وخوين لأمي شنو عندهم؟ ثلث. أختين لأبي شنو عندهم؟ ثلثين. المسألة ما يكون فيها ربع وثلث 12. هذه المسألة ماشي نقول 12، ماشي نقسموها، ماشي ندير أختين شنو عندهم؟ ثلثين. شحال هي؟ 8. إخوين الأمين شنو عندهم؟ ثلث. شحال؟ أربعة. أربعة إلى الأربعة على 8 12. الزوجة شنو عندها؟ ثلاثة. لا عندها ثلاثة. شنو عندها؟ ثلاثة. إذا ثلاثة تعول نيش مش العول؟ 15. إذا هذه المسألة 12 وعالت، فهمنا؟ هذه هي الطريقة النظر اللي غينظر الفاردي. أول ما ينظر ينظر في الفاردي في الورثة. هذا النظرة ديالو في الورثة إما يكون غير عصبة فقط، هذيك ما يكون غير عصبة فقط المسألة من عدد الرؤوس، لكانوا غير رجال ما نضعفوهم شيء، ولا اختلطوا النساء والرجال نضعفوا الرجال سيأتي إن شاء الله. أو ماشي يكون فيها أصحاب الفروض والعصبة، العصبة اللي تلغوا غنحسبوها الفروض، لكن أصحاب الفروض أصحاب الفروض على حسب أصحاب الفروض كله، وضعنا عمل سليم. هذه هي. ثم هنا العلماء من ناحية المال ما يتركه الميت ينضبط؟ لا ينضبط. ما يتركه الميت ولا ينضبط. إذا كان لا ينضبط ممكنش هو يكون المقياس. فالعلماء اخترعوا أصولا لتكون مقاييس. هذه الأصول هي هذه اللي يتكلموا عليها. هذه المقاييس اللي ننظر فيها عندنا جوج نظرات، ننظر الى الفروض من حيث اتحادها وتعدادها شنو غيكون التاصيل، وننظر الى الرؤوس الى اتحادها وتعدادها شنو غيكون صحيح. هذه النظره ديالنا اللي ننظر. مثلا ننظر في الفروض من حيث اتحادها ومن حيث تعدادها شنو غيكون مساله التاصيل. شفتوا قبائل في ما كان ترك جدة وخمسة إخوة شنو كان صاحب الفرض واحد؟ كان واحد. ما كان ستة. في المسألة الثانية ما كان زوجة وأخوين الأم وأختين الأم تعدد صاحب الفرض؟ شنو كان المسألة؟ ما كان شيء من ذلك. لا المسألة تكون عندها قاعدة أخرى ماشي تكون 12 سيأتي إن شاء الله. ثم ذا النظر من حيث اتحاد الرؤوس وتعدادها شنو غيكون ذلك الوقت؟ صحيح. شنو التصحيح؟ معنى هو ننصحوا المسألة ونزولوا الكسور اللي فيها، الكسر ما يبقاش، هو إزالة الكسر وسيأتي إن شاء الله. أما المسألة التأصيل في بداها المصنف والأصول، والمسألة التصحيح في بداها وضبط لسنا كيف صار صحيح. ثم قال المصنف والأصول، هذا الأصول على حرف مضاف مش كل أي أصول الفروض. لكلمة الأصول شنو هي؟ أصول الفروض. الأصول بالنية دو الفروض. الفروض شحال فيها؟ ستة. شنو الفروض؟ الفروض هي الأنصيبة، هي ذيك النصف وربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. شحال هذو؟ هذه هي الفروض. هنا ماشي نلقاو الأصول هذا الفروض هذا، ماشي نلقاو الأصول هذا الفروض. هذا الفوند هذه شنو الاصول ديالها؟ معنى هذاك السدس شنو اصله؟ وذيك الثلث شنو اصله؟ وذيك الربع شنو اصله؟ وذيك النصف شنو اصله؟ وضع العباره، العباره على حرف مضاف. كيف نمشي في التقدير؟ اصول الفوندي. اصول الفوندي شكون الفوند؟ هي الأنصيبة. فين الأنصيبة؟ هي النصف وربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الأصول. الآن مش نلقاو حنا الأصول هذه، معنى ما يكون سدس شنو أصله، وما يكون ثمث شنو أصله، وما يكون ثلث شنو أصله، وما يكون ربع شنو أصله، وما يجمع شنو يكون أصله. هذا هو الموضوع. زين، هذاك الفروض، الفروض هي ديك السدس. شنو معنى السدس؟ نسب، أجزاء لها نسب خاصة، هذه هي الفروض. هو نسب الفروض، هذه الكلمة هي أجزاء ذات نسب. شنو الفروض؟ أجزاء ذات نسب. اشرح لي الفروض. هي أنصبة، ولكن هي سود. شنو معنى هذا الإبرة؟ أجزاء ذات نسب، ماشي جزء فقط، لا، جزء ذو نسب، ذو نسب. إذن سدس جزء، ولكن من ستة. ثلث ماله جزء، ولكن من ثلاثة. ربع ماله جزء، ولكن مين من أربعة. ثمن جزء مين من ثمانية. هذا معنى العبارة. ثلثين جزء مين من ثلاثة. سدس جزء من ستة. هذه هي الطريقة. إذن ما هي الفروض؟ أجزاء ذو نسب، ذات نسب. هل أجزاء ذات نسب عند الأصول؟ الأصول من تجي؟ كل أصل طبيعة يجي من نفس العدد. الأصل من يجي؟ من نفس العدد. سدس الأصل يجي ستة. ربع الأصل يجي أربعة. ثمن الأصل يجي ثمانية. ثلث ديجي ثلاثة، أولا ثلثان شنو ديجي ثلاثة، إلا النصف. النصف ما عنده شيء، عنده اثنين، إلا النصف عنده اثنين. معنى كل أصلين ما ديجي من نفس العدد إلا النصف. النصف ما ديجيش من نفس العدد. شو هذا الشيء؟ هذا الأصل في اللغة شنو معناه؟ ما ينبني عليه غيره، هذا هو الأصل، سواء كان في المحسوسات أو كان في المعقولات. ما ينبني عليه غيره ح الأساس ضده. الأساس ضده شكون هو؟ هو البناء الغائب. إذا حفرت واحد الخط، إذا طموه، إذا عمره بالحجر، هذاك اللي مغايب هذا هو الأساس، هذا هو الأصل. ما الأصل؟ البناء الغائب. إذا الأصل هو البناء الغائب. هذا الجدار اللي بنيناه علاش مبني؟ مبني على الأساس. إذا الأساس هو ما ينبني عليه غيره، هذا هو المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي، هذا المعنى اللغوي. أما المعنى المصطلحي عنده إطلاقات، يطلق عند النحاة على الغالب والمستحق. نقول مثلا أصل الحال الانتقال، أي في الغالب تكون منتقلة. أصل الحال الاشقاق، الغالب أن تكون مشتقة. هذا الأصل بمعنى الغالب فين؟ عند النحويين. معنى النحويين يقولوا الأصل في الحال الانتقال، الأصل في الحال الاشقاق. معنى أصل في الحال الانتقال، في الغالب تكون منتقلة. معنى تكون منتقلة؟ قول السي سفيان، الحال تكون منتقلة، الحال تكون منتقلة. معنى منتقلة؟ نعم، كيف زعما ننتقل؟ جيب لي مثال. جاء زيد راكبا، واش راكبا دائما؟ هذا هو معنى. صارت سيكون راكب، صارت سيكون ماشي، صارت سيكون مبتسم، صارت سيكون ضاحك. وفي بعض الاوقات تكون دائما، تكون دائما بحال ايش؟ وهو الحق كيتجا مفصلة قائما بالقصد. شهد الله انه لا اله الا هو الناس قائما بالقصد. واش الله يمكن يكون ماشي قائم بالقصد؟ هذاك اللي تقول ماشي منتقله. فالغالب في الحال ان تكون منتقله، ومن الغالب ان تكون دائمه مستمره. كذلك الغالب في الحال تكون مشقه. شوف راكبا قائما، هذه مشقه، وقد تكون جامده. بعته مدا، مدا هي شوفنا هذا. إذن هذه المدة هذه الحفنة كاين شي مشقل هنا؟ ما كاينش. هذاك من غير الغاب هذا فنح في التصريف ما كان عليه شيء حكما. هذا في علم التصريف. شنو الأصل التصريف؟ ما كان عليه حكما. ما كان عليه شيء حكما معنى ما كان عليه حكم شيء. شخص ياسين ما كان عليه شيء حكما أو ما قد شي حاجة في هذه المؤسسة له في قرية الألفية شحال قرية الخاص من الألفية الجوج قل السي طارق نسا مثلا أنا قال وصل ديالا قوالا أيوة أن يريد هذه الهوبة كان مفتوش بها لما مقدرت الحكم فقط لما قال معنى هي قال الأصيلة قوالة ولكن عمنا منطقنا بقوالة معنى حكمنا عليه الأصيلة قوالة أما ماشي في الأول كانت قوالة عاد رجع في القالة لا ولكن حكما حكمنا عليها بأنها كلمة قالة قوالة علاش؟ لأن ما عندناش إحنا في اللغة العربية فعل على وزن فاعل ما عندناش ما عندناش في اللغة العربية مادة الفعل وفيها العين ديال الساكن هذه ما كايناش في اللغه العربيه معنى قاعده في اللغه العربيه هي ليكون الفعل محرك العين ديالو يكون محركه الا كان ثلاثي العين ديالو يكون محركه اما فعل واما فعيل واما فاعل اذا الاصل هو هذا والعرب عموما نطقوا قوالا ما نطقوش بها ماشي كانوا يقولوا قوالا عاد ردوا ولهذا قال الامام رحمه الله ما كاين شي حكم لا تحقيقا كذلك مثلا قائل هذا قائل نقول حنا الاصيلة قاول ولكن هما عمهم من تقول قاول ما كاينش قاول بحال هذه العبارات هذه كان في كل حاجه إذا. كان يكون الاصيلة يكون ماشي كان ينطق به يكون وعاد كذا لا عموما نطق به يكون من الاول نطق به يكون هذا يقولون الاصل حكما مثلا ما حنا اذا نكونوا نتوضوا يقول لك اسيدي انت فيك الحدث شنو الحدث شيء كذا كذا حكما معنى واش عندي شي نجاسه هنايا ولكن الشرع حكم عليك بان كاين واحد الوصف يمنعك من صلاتي فالشرع حكم عليك بانك فيك وصف يمنعك من قرب المسجد او من قرب صلاتي او كذا كذا هذا فين نعم سيدي هذا في التصغير اما عند الفقهاء يطلق على الراجح شنو يطلق على الراجح معنى يحتمل كذا كذا اللي عنده هذا هو الراجح حليش نقول المدعي شوف المدعي من كان قوله مجرد عن اصله مثلا نجي نقول انا فلان الدليل الغلط ديالي انا المدعي هذا القول ديالو عنده شي راجح لا خصو يجيب البينه باش يترجع دابا ما عندوش ترجح ما عندوش القول ديالو اللي يسمى مجرد انا مدعي نقول فلان الدليل الغلط هل فلان الدليل الغلط هذا قول ديالي انا عنده شي رشحال ولا ما عندوش قولي مجرد عن رشحال مثلا بغينا نشوف نجيبوا البينه هذه ترجع هذا شي يسمى عند الفقهاء شنو عند الفقهاء الراجح كقولهم المدعي هيدا المدعي ماشي المدعى المدعي من قوله مجرد اصلا ماشي المدعى لا المدعي المدعي من كان قوله مجرد عن اصلا معنى عن راجح ما عندوش راجح هذا عند من عند الفقهاء اما عند الاصوليين عند علماء الاصول عند العلماء الاصول يطلق على المستصحب مش مستصحب المستصحب يطلق على المستصحب معنى مثلا انا شك في الوضوء لا المستصحب هنس باقي على الوضوء ويطلق على الدليل دليل من الادله الدليل المعروف الدليل المستصحب اللي مذكور في كتاب الاستدلال هذا يسمى دليل ويطلق على المقيس عليه بحال يكون نقولوا قوي الخمار وما الى ذلك ويطلق على القاعده الى اخره وعند الفرديين عند الفرديين على اقل عدد تخرج منه السهام الفريضه صحيحه من غير كسر هذا هو شفت الاصل عنده شحال من المعاني اذا المعنى الاصل في اللغه شنو ما ينبني ما يبنى عليه غيره نعم سيدي. سؤال مين جملة ذلك؟ لأن الاستصحاب عنده معالي، عنده بزاف، هذاك واحد النوع من الاستصحاب الدائم، هذيك البغة الأصلية، هذاك واحد النوع. هما الموضوع الاستصحاب كاين اللي ديك البغة الأصلية، كاين استصحاب الدالي، كاين استصحاب العموم، كاين استصحاب كذا كذا، راه إذا الاستصحاب في اللغة شنو هو؟ ما يبنى عليه غيره. بحال ياش في الحسيات كالأساس، في الحسيات كالأساس بالضبط. في النحات عند من؟ الغالب والمستحق. فعند أهل التصريف ما كان عليه شيء حكما. عند الفقهاء على الراجع المثال المدعي ما كان قوله مجرد الأصلي. عند الأصوليين اطلقوا على إطلاقات على المستصحاب وعلى الدليل والمقيس إلى آخره. عند الفرديين أقل عددا تخرج منه سهام صحيحة. نطبقوا في الأمثلة. ما قلنا هلك هالك وترك ترك هذاك ترك جدة وخمسة إخوة. هذه جدة عند السدوس. هنا غنعملوا واحد العدد الأقل عدد غنعملوا ستة. هذاك ستة نخرجوا من السهام صحيح، نخرجوا واحد صحيح. صافي وماشي ماشي من كاس. يمكننا نعملوها من ثلاثة؟ لا يمكننا نعملوها من ثلاثة ولكن غير شي كسور. يمكننا نعملوها من 12 ولكن ماشي شي أقل عدد. حنا صرنا نعملوا أقل عدد. مثلا حنا يمكننا هذه الجدة مسألة ديالها نعملوها من ثلاثة وددي النص واحد النص واحد النص واحد راه هذاك السدوس ثلاثة ولا؟ حنا ما نعملوش ماشي شي كي الكسور، حنا ما خصناش الكسور. يمكننا نعملوها من 12 يمكننا من 12 ماشي يجيو ماشي يجيو جوج. حنا غنعملو هذا من الاصل الاصطلاح وراه دابا هذا المعنى. شنو العلاقه ديالو بالعلاقه ديالو باللغه؟ لان المعنى الاصطلاحي هذا مبني على اللغه. فين اللغه هنايا؟ ما يبنى عليه غيره. وفين الاصطلاح هنا؟ اقل عدد تخرج منه السهام صحيحه من غير كسر. شنو العلاقه ديالو؟ لأن هذاك المعنى اللغوي اللي ينبنى عليه، حتى هذا كل شيء ينبنى عليه. معنى المسائل ديال الحساب والمسائل ديال التصحيح والمسائل كذا مبنية على هذا، هذا كل شيء ينبنى عليه، هذا الأصل كل شيء ينبنى عليه. مثلا كل مسألة التفاريع والتصحيحات وكذا، علاش مبنية؟ مبنية على هذا الأصل، هذا قول الإمام رحمه الله ومناسبته للمصطلح عليه ظاهرة. فإن تصحيح المسائل وقسم التهليك وسائل الأعداد تنبني عليه. وبعبارة المراد بأصول الفرائض الأصول العدد الذي تخرج من السهام الفرائض الصحيح. هذه الأصول هذه شحال؟ الأصل هو هذا، الأصل هو أقل عددين. شو واحد يقول لك ما هو الأصل في علم الفرائض؟ تقول له الأصل هو أقل عددين تخرج من السهام الصحيح. يقول لك مثلا ما هو العدد في الأصل عند النحاة؟ قل له الغالب والمستحق. قل له الأصل عند التصريف، قل له ما كان عليه شيء حكما لا حكما. قل له الأصل عند علماء الراجح ما كان قوله كذا كذا. قل له عند الأصوليين يطلق على كذا يطلق على كذا يطلق على كذا يطلق على كذا. في علم الفرائض هو هذا الأقل عددي. هذا الأصل هذا واش واحد ولا أصول متعددة؟ أصول متعددة. لهذا المصنف جمعة، مصنف جمعة جمعة شحال فيها؟ سبعة. قال المصنف رحمه الله والأصول اثنان ها واحد الأصل، أربعة جوج، ثمانية، ثلاثة، ستة، اثنا عشر، أربعة وعشرون. شحال هذا؟ هذا باتفاق هذا الأصول هذه السبعة باتفاق العلماء. ولكن كاين اللي ماشي نختلفوا في 18 و 37 ماشي نختلفوا في جوج. واش هي من الاصول ولا ماشي من الاصول؟ اما السبعه باتفاق العلماء هذه من سبعه الاصول فيها شي خلاف؟ ولكن فيش كاين خلاف؟ 18 و 8. هذه 18 واش هي تاصيلا ولا تصحيحا؟ هذيك محل الخلاف. كاين اللي يقول لك اسيدي تصحيحا، كاين يقول لك تاصيلا. اذا عملناها تاصيلا غنكون من هذا الباب، لا منها تصحيحا لا ماشي من هذا الباب. واضح العباره؟ هذه سبعه. شنو السبب اللي كانت سبعه؟ علاش ما كانش يختار اوقل؟ واش هو الحصري في هذه السبعة أن الإنصباء ستة. الإنصباء شنو هي؟ ستة، لأن عندنا السدس، أو قلنا عندنا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. شحال سيكون هنا؟ سيكون ستة. يكون عندنا النصف اثنان، اثنان هذاك الأصل ديالو هذا. سيكون عندنا الربع، الربع الأصل ديالو يكون أربعة، هذا أربعة هو الأصل. يكون عندنا الثمن ثمانية، هذا هو الأصل الثمن. يكون عندنا ستة الأصل ديالاش السدس. يكون عندنا الثلث، شنو شنو الأصل ديالها؟ ثلاثة. خص يكون الثلثان، خص يكون عندها شي أصل، ثلاثة هي الأصل ديالها ثلاثة. إذا الثلث والثلثان ثلاثة، إذا أصبحوا خمسة. أصبحوا زيد خمسة، معنى على حسب الفروض شحال خص يكون؟ لا خص يكون خمسة. علاش؟ لأن هذيك الثلثان وثلث أصل واحد. علاش؟ لأن إلا عملنا ثلاثة عندها واحد، عملنا ثلاثة عندها جوج، عندها المسائل ديالها موفرة هذه. واحد صحيح وأقل عدد مثلا ثلاثة جوج صحيحة وأقل عدد صح. فإذا ثلاثة كما يصدق أصل لثلثين ثلثين، أصبح إذا واحد أصبح تسلغى كاملة. شحال قولنا دابا؟ خمس. ولكن إحنا عندنا 12 وعندنا 24، باقي جوج أخرين 12 و 24، لأن هذا المفروض ياخذ يكونوا ملي يكون مثلا أصل أصل أو شبع الأسطول ما ضروش. مثلا الأصل أصل أو شمعة الأصول وأمكن التدخل فيها، هذاك ما يضروش هذيك الوقت. مثلا ماشي يكون عندنا غير السدس فقط، لا مزيانة من السدس، ولكن ماشي يكون عندنا السدس والنصف والثلث، لا هذه عملها بستة، كل شيء خدام ستة. بس صلحان كل شيء، صلحان كل شيء، ولكن في الأوقات ما يكون شيء صلحان لكل شيء. إذا غنضطروا نزيدوا 12 ونزيدوا 24، وياخذ نزيدوا 12 و 24. ما يجينا السدس ويجينا شنو؟ يجينا الثلث والربع والسدس والربع. مسألة باش يجي فيها ماشي يجي مسألة فيها ربع والثلث أو ربع والسدس، خصنا نقول 12. معنى المسألة إذا الشمعة فيها ربع وسدس ما يمشي تجي 12. علاش؟ لأن ما يمشي نعملوها ربع وهي سدس، لأن ربع ما عندها شي سدس. نعملو هي ربع ونعملها من السدس ما عندها شي ربع. إذا غنضربوا هذا المقام، هذا المقام نقول 12، لأن 12 نخرجوا من الربع ونخرجوا من السدس، نخرجوا من الربع ثلاثة ونخرجوا من السدس ويبقاو ثم الخير، يبقى مثلا سبعة. كذلك إذا كان الربع ثلث، معنى الشمع الربع والثلث هو 12، الربع والسدس هو 12، ياك. كذلك إذا الشمع الثمون والثلثاني، ميمكنش يكون من ثلاثة وميمكنش يكون من ثمانية، لأن لا عملناها من ثمانية ما عندهاش ثلث، عملناها من ثلاثة ما عندهاش ثمن. إذا الدور غادي يمشي خصها تكون من 24. وعلاش السبب اللي إذا كنا من 24؟ لأن تسمى ذيك المقام السدس ثلاثة يتلغى في ثمانية، أو النصف، النصف ديال ثمانية أربعة يتلغى في ستة، ذيك 24. كذلك إذا كان السدس، كذلك إذا كان ثلثان، لأن الثلث والثمن ما يجمعوش. واش يتصور ثلث وثمن؟ شكون اللي يكون؟ ديكون ثلثان وثمن. احنا ما عندناش في علم ميراث يجي ثلث وثمن، ما يجي، يجي يتصور؟ ما يتصورش. شنو السبب اللي ما يتصورش يا سي سفوان؟ معنى المسألة ما يجيش فيها الثمن والثلث. قول السي غاضي علاش ما يجيش؟ هذا مشي. شنو السبب اللي ما يجيش مسألة هلكها ريكورد وترك فلانا عند الثمون وترك فلانا عند الثلث، علاش ما تجيش هذه؟ علاش ما يجيش الشيخ عبد السلام؟ علاش ما يجيش عبد الله؟ ولك كان الوالد غادي تكون تما الام مثلا ماشي يكون ملي تصور شي الثلث شكون الثلث شكون يديه الام والام مع الوالد ما يمكنش يدي الثلث الذي يستحق الثلث شكون هو الام مع الوالد مثلا الاب او الام او الجد وهذا ما يتصوروش يديو الثلث مع وجود الفرق يمكن لأن الناس اللي يديو الثلث شكون هما الأم والأب والجد هذا ما يمكنش يتصوروا مع وجود البنت يديو الثلث لأن ملي يكون هنا البنت هذا اللي يديو السدس الأم تدي السدس الأب تدي السدس الجد يدي السدس معنى لا يتصور أن يكون الثلث مع وجود البنت مع وجود الفرعي فرعي إذا كان الأنثى لكن هذا هو السبب الثلث يمكن كان شنو السبب اللي يمكن يكون ثلث هذا؟ لأن ماشي كل إنسان خلى يماه وخلى بنتين يكون أمه وبنتين ممكن أمه وبنتين ممكن ماشي يكون عنده أم ماشي يكون عنده ثمون زوجة هذا هو هذا نعم السبب هذا السبب شوف الإمام موحى شنو يقول قال كل واحد يقتضي اصلا يقوم منه فتنتظر عند الانفراد ست اصول لكن ثلث ثلثان كفاهما اصل واحد فبقيه خمسه هذا على سبيل الانفراد في الشماعات شكون الشماعات فوق انصبه فتاره يكون اجتماعها غير مؤثر الاجتماع ديالها ما ياثرش لزياده اصل اخر لوجدان المجتمع في الاصل لا يمكن يجتمعوا مع بعضهم المذكور كالاجتماع النصفي مع الربع يتلاقوا لأن الربع مع أربعة عنده جوج النصف وعنده واحد كذلك الثمن الربع مع الثمن النصف مع الثمن يمكن لأنه الثمن عنده أربعة كذلك النصف مع الثلث ملي يجي من ستة يمكن السدس هذه كلها ما تاثرش هذا الشيء مع هذه المسائل تاثر ولا ما تاثرش فالشماع النصف مع غيره من الفروض لا يوجب زياده تلك الاعداد وتارث يكون الشماع مؤثرا لزيد اصلي كالشماع الربع مع جنس الثلث معنى ما دام كاين الربع مع الثلث او الثلثين ما يمكنش يكون مع اربعة وما يمكنش يكون ثلاثه باش يتصور علاش قال الإمام رحمه الله الشماع الربعي مع جنسي الثلثي علاش قال سي طارق علاش يقول جنس الثلث ماشي هذاك شي الشرح هذا هو ما هو السبب اللي قال كان في الإمكان يقول الشماع الربعي مع الثلث هو قال مع جنس الثلث ها؟ لا واحد لا ماشي تسالك وش هذا هنا سواء كان ثلثين او ثلث مثلا ربع مع الثلثين من 12 ربع مع الثلث من 12 هذا هو السبب اللي قال الجنس من الشمع ربع مع ثلث او شمع ربع مع ثلثين هذا لان لو قال غير الثلث اذا الثلثين ما يدخلش معنى لا فرق بين الثلثين واضح هذا بقى شي اشكال هذا السبب اللي قال مع جنس الثلث سواء كان ربع مع الثلثين مين ما 12 الربع مع الثلث ما طلعش هذا السبب اللي قال جوج الثلثين او مع السدسي الربع مع السدس ما يمكنش لابد يكون 12 كذلك فيجب زيادتنا 10 للتباين بين المقامين وكالشماع الثمون معهما مع ما هما لا مع هذا سمعهم مع الثلث حاول خصو نعملوا مع جنس الثلث ولكن من جنس الثلث ما نخليوش الثلث ما يتصورش نعملوا جنس الثلث اي ثلثين اما بالنسبه ل 12 يقدر يكون ثلث يقدر يكون ثلثان أما بالنسبة لأربعة وعشرين ما دي تصورش الثلثين، تصوري أما دي تصورش الثلث، غير ثلث، غير ثلثين، فهم؟ بالنسبة لأربعة وعشرين شنو زي تصور فيها؟ ثلثين. الثلث ما دي تصورش، غنعملوا جنس الثلث أي ثلثين، أما الثلثين لا. قال الإمام رحمه الله فوجب زيادة وهو أربعة وعشرون لتبين المقام الكذب وتوافق الإمام. هذا واضح العبارة؟ ثم قال وزاد 12 وضع فهما وزاد المحققون ومنهم الإمام الحرمين والنووي في باب جد والإخوة أصلين. المحقق كالإمام الحرمين والإمام النووي زادوا في باب الجد، الجد مع الإخوة، ولكن خصكم ذوي الفضل شيء عادي خصكم مع ذوي الفضل يكون في حدث المسألة وله مع إخوتي مع ذوي الفضل تم. شنو زادوا؟ زادوا أصلين آخرين. شنو يقولون؟ يقولون الثمانية عشر وستة عشر. وزاد المحققون قال الإمام التحقيق إثبات شيء بدليل، هذا المعنى التحقيق. قل لك سيدي فلان محقق معنى يأتي بالمسائل دليل. وقيل هو ذكر الشيء على وجه الحق، معنى ما يذكرش الأشياء على وجه الباطل، على وجه الحق. فتكون هذه الزيادة زيادته مقولة لهم بدليل، لأن الإمام رحمه الله يقول لك ما قال وزاد المحققون، معنى هذه الزيادة راها ماشي هيدا وضع، معنى هذه الزيادة اللي زاد الإمام النووي والإمام الحرمين لها وجه من النظر، لها وجه من النظر. فإذا تقرر الدليل كان ذكرها على وجه الحق أيضا. فمن أدلة شنو الدليل على أنهما أصلا؟ تأصيلان أنهما قد يحتاجان إلى تصحيح آخر. ما الدليل على ان 18 اصلا هي بيدها صحة؟ وما الدليل على ان 36 اصلا صحة؟ هذا هو معنى اذا ما قاله الامام الحرمين وما قاله الامام النووي داكشي صحيح. شنو زادوا؟ زادوا 18 وزادوا 36. هذه الزياده هنايا عن دليل؟ عن دليل. ما الدليل على انها عن دليل؟ هما بيدا يمكن تصحح فحال يمكن لا تصحح حتى يمكن لا تصحح كذا يمكن لا تصحح اذا تحتاجوا الى تصحيح. هذا هو. قال الامام رحمه الله تصحيح الاخر لانكسار سهم الاخوه. ومنها هذا دليل الثاني ان الفرضيين اذا انكسرت السهام يضربون في 18 وثمان. هذا دليل ملي وقع الانكسار في يضربوا ف 18 وكذا، وهذا دليل على الأصالة. شحال الأدلة كان المحاشي؟ دليل. الدليل الأول شنو هو؟ هو أن 18 تحتاج إلى تصحيح، و 36 تحتاج إلى تصحيح. الدليل الآخر ضنضربوا في ديك 18 ونضربوا في ديك 36. ولولا كان تصحيح لما ضربوا في 6. لو ما كانش إصحاح فين غيضربوا؟ واش يضربوا في 18 ويضربوا في 6؟ ويضربوا في ديك 36 او يضربوا في 12؟ يضربوا في 12. لو ما كانتش 18 صحيحه فين خاصو يوقع الضرب؟ 6. ولو ما كانش 36 صحيحه فين خاصو يضربوا؟ لان ديك 36 راها ما جا 12 وديك 18 ما جا 6، كان يضربوا في الاصل الاصيل، مع انهم لم يفعلوا. وقيل غير ذلك انظروا بالنس ومنهم الإمام الحرمين. هذان الإمامان من أئمة الشافعية. أما إمام الحرمين فهو شيخ الإسلام، إمام الأئمة الأعلام، المحقق المدقق النظار، زينة الأئمة المحققين والأعصار والأمصار، وأبو المعالي عبد الملك بن الشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوين النيسابوري، أنشد تاج الدين السبكي فيه في طبقته الكبرى، وما أرى أحد في الناس يشبهه، وما أحاج من أقوام من أحد، ولد رحمه الله كذا كذا كذا كذا، والشيخ أبو نعام، ومن تلامذه الإمام الغزالي، ومن تصانفه النهاية، في فقه إمامه الشافعي قالت له لم يصنف فقه مثله فيما أجزمه والشامل في أصول الدين في أسرار عدة والإشار في أصول الفقه والورقات شرحها الحطاب ويوم البرهان في أصول الفقه أيضا قال السبكي وهذا كتابه للمفتخارة الشافعية ومع ذلك من سبيل شرحه للمالكية فشرحه الإمام أبو عبد الله المزري شرحا لم يتمه وأبو الحسن الأبيري منهم جمع بين الشرحين الشريف أبو يان المغربي توفيا عما في كذا كذا كذا إلى آخره ثم وترجمه الطويلة في الطبقات. وأما النووي فهو شيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين حجة الله على اللاحقين الداعي إلى سبيل السالفين كان رحمه الله سيدا وحصورا وزاهدا لا يصرف ساعة في غير طاعة الله مع التفنن في أصناف العلوم فقه وحديثا ولغة وتصريفا وغير ذلك وفي إجمال تفاصيل فضله وقدره أنشد الإمام الشيخ الإمام تجد الدين بسيح حسن مطلقات عمارة شوف هذا الإمام الحرمين ده ترجمة بسيط عمارة كين فهذا أحد الإنسان شنو اللي يعمل هذا الإمام الحرمين يا لطيف شيخهم الضال شيخهم كذا في أحد واحد من العلماء السعودية مسكن رحمه الله غفر الله له على الشيخ كبير عمارة كنتوا أنا في الأحياء غير طاو السيفة ديالو معقد من يبتسم من يضحك واحد معاه بس نتي وطايح عليهم طايح على هذا الإمام الحرمين شيخهم يقول لي شيخهم الضال شيخهم كذا قال الإمام رحمه الله في باب الجدي والإخوة أصلين وش نقولوا آخرين أو آخرين السهل ولكن يكون شيء آخرين آخرين زيادة على السبعة زيادة على السبعة ثم قال الإمام وهي 18:36 مش يذكر المثال قال الإمام مثال الأول أمون وجدة وأربعة إخوة إذن أمون شنو عنده؟ السدس جد شنو يكون عنده؟ يكون عنده هنا الثلث الباقي حصل له هنا الثلث الباقي هذه المسألة ما يكون الثلث الباقي من الأول غنعملوها احنا ما 18 شو باش نعملوها؟ من الأول ما 18 هيدا من الأول نعملو شنو انكسار من الأول شو باش نعملو؟ ما 18 نقولوا معنى كل مسألة الشمعة فيها الأم وثلث الباقي هذا وثلث الباقي في باب الجدي ما يمشي يكون 18 هيدا بهذا المصطلح معنى كل مسألة الشمعة فيها سدس زين والثلث ماشي غير اصل المال الثلث الباقي في باب الجد لان الثلث الباقي اللي في باب الجد ما يمشي يكون 18 ماشي نقسموا الأم ماشي خارجه راه السدس شحال ثلاثة شنو بقاو تما؟ بقاو تما 15 الجد شنو عنده تما؟ خمسة ثلث الباقي خمسة شنو بقاو تما؟ عشرة على أربعة إخوة كاين انكسار؟ كاين انكسار إذا كاين انكسار أربعة إخوة هذم أصناف في غتضرب بين عشرة وبين أربعة إخوة شنو بينهما؟ توافق شنو غنردو؟ ما غنردو ديك جوج من الوفقة غنردوهم الجوج جوج فين غنضربوها؟ فين مش نضربوها؟ الأصل 18 إذا جوج في 18 مش يجي؟ 36 من له شيء أخذه مضغومة في مضغومة في المثلث فهمنا العام سيدي؟ هذا هو هنا الوحشيد يقول أولا نعملوا خمسة شنو السبب اللي نعملوا أولا خمسة؟ قولوا باش ما يوقعش الانكسار باش مثلا نقولوا مسألة من 18 شنو السدس ديالها؟ ثلاثة شكون داها ثلاثة؟ الأم بقاو 15 الثلث الباقي شكون؟ الجد شحال بقاو تما؟ 10 وشحال ديال الاخوه تما؟ 4 لا دابا 5 حنا قلنا اولا 5 ماشي يكون 5 جويجات لا وما 5 وما 10 جوج من الواحد جوج من الواحد اذا كاين شي انكسار صافي ولكن الامام عمل اربعه اخوه اربعه اخوه يمكن انكسار شنو كاين كاين بين السهام سهام 10 وهما اربعه شنو بينهما توافق غنردوا ديك اربعه الوفق ديالها شنو الوفق ديالها جوج جوج خفيه غنضربوه في اصل المساله شنو اصل المساله 18 اذا جبت 18 نو 6 من له شيء اخذه مضغوما فيما ضغمت فيه المساله مثلا الام شنو كان عندها ثلاثه في جوج سته شنو كان عند هذاك الجد شنو كان عنده خمسه اذا خمسه في جوج شحال 10 هذاك ثلث الباقي هذاك شنو هما كان عنده كان 10 10 في جوج 20 شنو واش يجيهم هم شحال بقاو تما اربعه شحال ماشي خمسه لواحد صافي جات معوطه هذا الا ان المثال ديال الامام اربعه اخوه للام مقصود شنو باش يبين لك بانها هي الاصل هي ماشي تصحح احتاجت كذاك هذا هو اما لا جبناها معوطه اذا المثال هذا كان مقصود علاش المثال ديك اربعه لا 18 اصليه والدليل انه ضربنا فيها الدليل على ان 18 اصليه ما الدليل على اصل 18 صافي دي يمكننا نعملوها على مذهب الجمهور من مذهب الجمهور مش نعملوها مش نعملوها من 6 مش نعملوها من 6 اصلها من 6 اصلها من 6 شنو السدس ديالها واحد ديال واحد تسمى بقى 5 5 الثلث الباقي الباقي اللي يجي فيه انكسار واحد وثلثان اللي يجي فيه انكسار كذا شنو غنعملوا غنضربوا المقام ديال الثلث المقام ديال الثلث نضربوا في 18 في 6 فين المقام ديال الثلث 3 في غير تضرب 6 تصحيح واحد هذه الطريقه ديال لان الا عملناها تصحيحا غنعملوها من 6 وما يبقاونا 5 5 اللي دي الجد فيها عنده ثلث الباقي ثلث الباقي تسمى انكسار لان 5 ما عندهاش ثلث اصحاح غنضربوا المقام ديال 3 المقام ديال 3 فين يمشي نضربوا 6 6 مقام 3 في 6 شنو تجي 18 اذا ماشي 18 تصحيحا ولا تاصيلا دابا تصحيحا هذا هو الطريقه بين هذا المثال هذا مثال اخر ومن الثاني أم وزوجة وجدة جد أو جد هو باقي معنا لأن المسألة هذا فين في باب الجد هذا المسائل فين يكون في باب الجد مع ذوي مع ذوي الفضل معنى الجد والإخوة وذوي الفضل هذا هو الموضع ديالنا هذه المواضع 36 و 18 فين يكون في باب الجد وكذا هذه راه فيها الجد أم وزوجة وجد وأربعة وأربعة إخوة إذا المسألة فيها أم شنو عندها؟ عندها قال المثال الثاني أم وزوجة وجد وأربعة إخوة. شنو الورثة هنايا؟ أم شنو عندها؟ السدس على خلال التعدد إخوها. الزوجة شنو عندها؟ هما لأن ما كاينش الفرق. هنا الجد مع أربعة إخوة، هنا زادوا على مثليه، شنو يكون حصل له؟ ثلث الباقي. إذا زادوا على تلميذ إذا ثلث الباقي. المسألة ما يكون فيها سدس وربع، ما يجي؟ 12. هنا غنعملوها ماشي من 12، غنعملوها من 36 نظرا من زيادة الثلث الباقي. نظرا لزيادة الثلث الباقي ما يمشي تجي، لأن هذيك ما قبل الثلث بحال اللي غادي تضرب في 12. لأن 12 مكرر على 3 المرات شحال تجي؟ 36. غادي تجي 36. علاش؟ لأن الأصل ديالها هو أم سدس ربع، كل مسألة فيها سدس ربع ما يقدر يكون 12. الأصول شحال هي؟ الأصول الأصيلة هي 5. الأصول الأصيلة هي 5، معنى 6 و4 و8 و3 زيد و2. هذا الأصول عند الفقهاء، ودائما هذا الأصول إذا رجع نفس العدد 6 حسب السدس، مثلا 3 حسب الثلث أو الثلثين، ربع 4، إلا واحد الأصل، الأصل ما يجيش من نفس العدد شنو؟ النصف. ولكن إذا اجتمعت شي أصول أخرى وماذا يمكن لاش غنزيدو من جملة هذا أم وزوجة. إذا أم ما يمكنش نعملوها من 6 لأن ما عندهاش ربع، وما يمكنش نعملوها من 4 لأن ما عندهاش السدس، غنولي من 12، ولكن نضاف إليها الثلث الباقي. فين الثلث الباقي؟ جد، لأن جد مع الإخوة ماشي ملي كانوا يقولوا إذا زادوا على مثله يقسمهم ولا ما ينقسمهمش، لأن ملي ينقصوا على مثله يكون المقاسمة أحسن له، ملي يزيدوا على مثله يكون الثلث الباقي أحسن له، ملي يساووا ملي تساوت. دابا هنايا هما زادوا غنتبع 4 زاد، إذا الصالح ديالو هو يدي الثلث، يدي الثلث. مسألة مين هي؟ مين؟ ساو 3 واخا غنقسمو، ساو 30 هذا حي الله 4. شحال ديال حي الأربعة؟ ها؟ الأربعة ديال شحال؟ تسعود 18 إذا الأربعة ديالها 9. ها السدس ديالها شحال؟ 6. حيدنا لها 6، 6 و9 شحال؟ 15. شحال بقاو تما؟ لا شحال بقاو؟ 21. الجد ماشي دي الثلث، الثلث شنو؟ 7. شحال بقاو تما؟ 14 على 4 الإخوة. ولهذا اللي يقول المحاشي نعملوا 7 أحساب، نعملوا 7 إخوة. ما إذا نعملوا 7 إخوة واش ماشي يجيب جوج من واحد؟ ما يوقعش الانكسار. أحسن شنو نعملوا؟ 7 باش ما يبقاو 14 جوج لكل واحد، ولكن دابا 14 و4 غاكاين الانكسار. شنو غنعملوا إذن؟ غنضربوا هاد 4 غنردوهم جويجات، لأن 14 عند النصف ديالها عند التوافق النصف شنو 7 ياك؟ هذيك 4 عند التوافق ديالها جوج، غنضربوا خذوا جوج ونضربوا 36. شنو غنضربوا؟ جوج فين غنضربوهم؟ 36. جوج في 36 شحال ديجيو؟ 72. هنايا يقولوا لا الجامعة تما، تشوف هذيك هي الجامعة، اللي عنده شي حاجة في 36 غيتضرب ديك جوج. الأم شنو كان عندها؟ عندها 6. لا الأم شنو الزوج شنو عندها؟ عندها 9 ديال 9 في جوج شنو يكون؟ 18. الأم شنو كان عندها؟ 6 في جوج شحال؟ الجد كان عنده 7 في جوج شحال؟ 14. هما شنو كان عندهم؟ 14 في جوج، 14 في جوج شحال؟ 28. هما شحال بهم؟ 4. إذا 4 لواحد صافي. هذه الطريقة. هذا المثال هذا 4 مقصود عند الامام، ربما مقصود عند الامام الشارع. علاش مقصود الامام الشارع؟ باش يبين لك بان الانكسار وضغم نفس 36 يبين لك بانها اصل. وبين المساله معنى اذا المساله اللي يكون فيها 18 والمساله اللي يكون 36 شنو خص يكون الضابط فيها؟ شنو خص يكون؟ خص يكون الجد والاخوه واصحاب الفروع. ما يمكنش غير هذا. شنو خص يكون الجد والاخوه واصحاب الفروع باش تكون ديك ولا هما مع الاخوات. شنو من ديك المسائل اولا، لان له المساله هذه اذا كان تاصيلا من الاول مين غنعملوها؟ من 18 والثانيه باش نعملوها، ولكن لا ما كانش تاصيلا صحيحا الاولى مين غنعملوها؟ من 6 عاد نصحوها 18، والاولى الثانيه مين باش نعملوها؟ من 12 عاد نصحوها. هذا قول المصنف رحمه الله في النصف، خليها تما.